وكأن هناك من أراد أن يفرق بين تكفير المعين وتكفير النوع، وأن الذي عليه أهل السنة أنهم يكفرون النوع ولا يتعرضون للأعيان. وهذا القول أبطله شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وبين أن أهل العلم يكفرون النوع يكفرون المعين بشروطه، إلا أن تكفير المعين تكفير المعين وتنزيل الحكم به لا بد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، لأن هناك فرق بين القول والقائل، هناك فرق بين القول والقائل وبين الكفر والكافر أيضا. فمن قال كفرا فقوله كفر، أما هو من جهة نفسه فلا يكفر إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفاء موانعها، فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع المانعة من تكفيره نزلنا الحكم عليه بعينه وقلنا هو كافر. وأيضا هناك فرق بين المكفرات، فهناك مكفرات لا ينظر إلى بعض الشروط، لأن هناك من الشروط ما هو معتبر في غير أصل التوحيد كمسألة العلم الذي يقابله الجهل، فهذا قد يقبل، فقد يكون عذر الجهل في مسائل أحكام الإسلام وشرائع الإسلام العظام كالصلاة والزكاة والحج وما شابه ذلك من أحكام الدين، قد يعذر الإنسان بجهل إذا كان ناشئا في بلد بعيد أو حديث عهد بإسلام، فهذا يعذر بالإجماع. أما في أصل التوحيد فلا يعذر بهذا الجهل، لا يعذر الجهل من جهة أحكام الدنيا، فمن أشرك بالله عز وجل وتلبس بالشرك الأكبر وفعل وعبد غير الله عز وجل ولو كان ناشئا في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، نقول بمجرد عبادة لغير الله يكون بهذا مشرك الشرك الأكبر. أما تنزيل الحكم عليه بتنزيل أحكام الدنيا من جهة قتله وإقامة الحكم فلا يقام عليه إلا بعد إقامة الحجة. أما إطلاق الاسم عليه وأنه متلبس بالشرك فهذا يطلق، لأن هذا حاله، إلا أن يكون مكره. إذن الجهل ليس عذرا مطلقا، وإنما العذر المطلق بالتكفير هو الإكراه، أن لا يكون مكرها. ومن شروطه أيضا أن يكون قاصدا للقول والفعل، فخرج بقولنا أن يكون قاصدا ما قاله خطأ أو فعله خطأ، قاله خطأ أي أراد أن يقول حقا فقال خطأ، كما جاء في الحديث في حديث مسعود وحديث أنس الذي أخطأ وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح ولم يقصد هذا اللفظ، فهذا يعذر لخطئه. كذلك من أكر على الكفر وعبادة غير الله عز وجل فهذا أيضا معذور لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما التأويل في التوحيد فلا يعذر به صاحبه. كذلك أيضا في الجهل بأصل التوحيد لا يعذر به صاحبه، لأن التوحيد قائم على عبادة الله وحده وإفراد العبادة بالله سبحانه وتعالى. ومن قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى التوحيد وأن المعبود هو الله فإنه لم يدخل الإسلام حقيقة حتى يعرف معنى لا إله إلا الله. إذن هذه الرسالة هي إجابة على مسألة تكفير المعين، وهل الشريعة جاءت لا تكفر المعين أبدا أو مطلقا وإنما تكفر النوع، هذا ما يذكره كثير من أهل العلم ويردده مخالفي شيخ الإسلام ابن الوهاب، أن أهل العلم يكفرون النوع لا يكفرون العين، فأبطل هذا القول وذكر عن أئمة الإسلام أنهم كفروا أشخاصا بأعيانهم، وسيذكر لنا نقولا من هذا النوع. فذكر هنا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وعن عمار بن عبد الله بن شداد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل ساق فيه فوائد منه. قال: كنت أظن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: سمعت برجل مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا سلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت مكة فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. وهذا دليل على أن النبي مرسل، وأن التفريق بأن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع الإمام بتبليغه ليس بصحيح، فالنبي قال أنا نبي ثم بين معنى أنه أرسلني الله، فهذا يدل على قولي أن النبي أيضا مرسل وأن النبي أيضا مأمور بالتبليغ، خلافا لمن يقول أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، بل نقول النبي مأمور بالتبليغ إلا أن الفرق بينه وبين الرسول أن النبي أمر بالتبليغ على وجه الوجوب، وأما الرسول أمر بالتبليغ، أن النبي أمر بالتبليغ ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، والرسول أمر بالتبليغ على وجه الوجوب. إذن هذا هو الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول أمر بالتبليغ وجوبا والنبي أمر بالتبليغ استحبابا على الصحيح. والنبي أصل من النبوة وهي المكان المرتفع، وقيل من النبوة وهو الخبر العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتى بخبر عظيم، وهو أيضا على وهو بمنزلة عالية رفيعة صلى الله عليه وسلم. فقال وما تدعو إليه؟ قال وما تدعو؟ قال بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. إذن هذه أصل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن يعبد الله وحده وأن تكسر الأوثان، وأن تكسر الأوثان. ومن لم يحقق هذا المعنى فهو لم يعبد، الله عز وجل. إذن الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله فليس بموحد وليس بمسلم حتى يحقق توحيد الله عز وجل. يقول فقلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن معه. قلت إني متبع. قال إنك لا تستطيع، بمعنى إني متبعك هنا بمعنى أني مظهر ديني ومتابعك في إظهار الدين، وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع ولا تظهر دينك إلا تسلم، بل أمره بالإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه، وهو من أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر دينك علانية ولا تصدع بهذا الدين معنا، فإنك لا تستطيع ذلك، وإنما أمره أن يرجع إلى قومه، ومتى ما سمع به أنه قد ظهر وخرج أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إلى أهلي وهو مسلم وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك فذهبت إلى أهلي وقد سلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم؟ قالوا الناس إليه سراع، أي مسرعون إلى اتباعه والإيمان به، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت فقلت يا رسول الله أتعرف؟ قال نعم، أنت الذي لقي مكة؟ قال قلت بلى. فقلت يا نبي أخبرني عما علمك الله أجهله. قال أخبرني عن الصلاة، فقد ذكر الصلاة بطولها، وأن المسلم مأمور لا يصلي وقت طلوع الشمس وقت غروبها، وعلل ذلك أن هذا الوقت وقت يسجد فيه الكفار للشمس، وهذا دليل على أن المسلم مأمور باجتناب مشابهة الكفار والمشركين في عباداتهم وفي أفعالهم، مع أنها طاعة وعبادة، لكنه قال لا تصلي في هذا الوقت، وإن كان قصد للصلاة بالصلاة من؟ وجه الله. فمنعه من السجود في هذا الوقت لكي لا يشابه الكفار في أفعالهم وعبادتهم. وثم ذكر أيضا مسألة الصلاة عند غروب الشمس، ثم ذكر قول شيخ الإسلام، قال أبو العباس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب، معلنا ذاك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجد لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. إذن هذا الحديث فيه حسم مادة المشابهة للكفار المشركين في عباداتهم وفي عاداتهم وخصائصهم. يقول من هذا الباب أنه كان يصلى إلى عود، هذا حديث المقداد رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده عند أبي داود، وإسناده يدور على مجاهيل. يقول فيه المقداد كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن من باب أن لا يصمد له صمدا، فلا يتشبه بعباد الأوثان الذي يصمدون لها صمدا. وهذا الحوين كان إسناده ضعيف، فهنا أخذ العلماء من هذا أنه إذا صلى إلى عمود يجعله يمينا أو يسارا على حاجب الأيمن أو حاجب الأيسر، حتى لا يتشبه بفعل أهل الأوثان في صمودهم لأوثانهم وأصنامهم. لكن مع ذلك نقول الحديث ضعيف ولا يؤخذ بهذا الحديث هذا الحكم، ولو استقبل استقبالا فلا ينكر عليه لعدم ورود الدليل المنع من ذلك. لكن قطع المشابهة مأمور به المسلم، وقطع التشبه بالكفار المشركين مأمور به المسلم أيضا. قال من هذا الباب أيضا، قال أيضا ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. ورد حديث أنه، لكن إسناده ضعيف أيضا، أنه نهى أن يصلى بين الجالس وأن يصلى إلى النائم، لكنه حديث ضعيف. فمشابهة المشركين المسلم مأمور بمخالفتها وعدم مشابهتها. فإذا كان السجود بين يدي الرجل يوحي أنه يسجد له، فهنا نمنع المسلم أن يسجد إلى رجل أمامه، لكن إذا أراد أن يجعله سترة فليلقيه ظهره وليوليه ظهر ثم يصلي ليجعله سترة، أما أن يستقبله استقبال يصلي إليه فإن ذلك تشبها بعباد الطواغيت والمجرمين فنهي من أجل ذلك. والقاعدة في هذا الباب أن كل ما كان في ظاهره مشابهة للكفار فإن المسلم يمنع منه درءا وقطعا وسدا لذريعة المشابهة للمشركين. ثم قال: فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار المنافقين لتجتنب ما تلبس به أيضا. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي رضي الله تعالى عنه، وهو عمرو العبسة رضي الله تعالى عنه، لما ذكر أن رجل مكة تكلم في الدين ووصف بعربي جاهلي أي قبل إسلامه، وإلا بعد الإسلام لا يجوز يسمى بذلك، وإنما وصفه بحاله يعني ذكر حاله قبل الإسلام أنه كان رجل من الأعراب وكان من بني سليم وكان جاهلي على الشرك، مع أنه كان ينكر ما عليه الناس ويقول أن الناس ليسوا على شيء، لكنه لم يكن على التوحيد، فلأجل سمي جاهلي رضي الله تعالى عنه. أن رجل مكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته، وبهذا كأن شخصا يأخذ أن من بلغه أن هناك من يخالف دينه وعقيدته وهو يقوم على تقليد الآباء والأجداد يلزمه أن يذهب لمعرفة ما عند هذا الرجل من الخبر. فهذا الرجل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف دين آبائه وأجداده ركب إليه لينظر لأي شيء يدعو وماذا يقول، ويأخذ بهذا لو أن إنسان بين مشركين ودعا الناس للتوحيد وسمع به من هو على دين المشركين ولم يذهب إليه كان ذاك تفريطا منه، لأنه يجب عليه إذا سمع من يدعو إلى ما يخالفه أن ينطلق إليه ويسأله ما دليله وما حجته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك ذلك مع قدرته ثم تركه لذلك ترك إعراض وعجز وتفريط فلا يعذر في جهل بالصورة هذه. مثلا لو أن إنسان في مكان ويقول أن الخمر حلال وسمع من يقول أن الخمر حرام لازم أن يذهب حتى ينظر ما عند هذا من الدليل ويأخذ بقول، فإن لم يذهب وتركه واستمر على تحليل الحرام فإنه يكون بجهل هذا جهل تفريط وجهل إعراض ولا يكون عذرا له. ثم قال بعد ذلك: لم يصبح حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم عنده لما في قلب من محبة الدين والخير، وهذا فسر بقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم إلى أفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه. هذا فائدة ونكتة بديعة أن عدم الفهم من الناس هو عدل من الله عز وجل، لأن الله يعلم ما في قلوب الخلق، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم وعلمهم ودلهم، لكن لعلم الله السابق بهؤلاء أنهم لا يريدون الفهم ولا يريد التعلم فإن الله حجبهم عن معرفة الحق. سبحانه يقول: لما يعلم من عدم الحرص على تعلم الدين، فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين، فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغ عنهم ما بلغه وعنده من يعرض التعليم ولا يرفع بذلك رأسا، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من رب محدث استمعهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومعنى كلامه أن هؤلاء الذين في زمن الشيخ يسمعون قول الله وقول رسوله وقول من يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويقيم عليهم الحجج والبراهين، ثم هم بعد ذلك معرضون، وإذا حضروا سمعوا سمع الله الغافل الذي يسمع سمع المستهتر الساخر من أهل العلم، فهؤلاء لا يعذرون والحجة قائمة عليهم. ثم قال: وفيه من العبر أيضا أنه قال أرسل الله، قال بأي شيء أرسله؟ قال بكذا وكذا، فتبين أن زبدة الرسالة وخلاصتها والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو الدين الذي دعت إليه الرسل جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله وأن يوحدوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على قريش وعلى العرب في في في نواديه ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال من يحملني إلى قومي فأبلغ كلمة ربي. فهذه أصل الرسالة هذه زبدتها، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. ومعلوم يقول هنا وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسر لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف فتأمل زبدة الرسالة. وفي أيضا أن الفهم أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه يعني هذا الصحابي رضي الله تعالى لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأنه أتى بإفراد الله بالعبادة وأن تكسر الأوثان، علم أن هذا لم يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عدد كثير حتى يقيم بهذا الأمر الذي انتشر بين الناس كلهم في زمانه. فقال ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد، معه أبو بكر الصديق ومعه بلال بن رواح رضي الله تعالى عنهما وبقية الخلق إلا مولاه زيد وزوجته خديجة وابن عمي علي، ما دون ذلك كلهم كانوا على الكفر والشرك بالله عز وجل. فقال فإن جميع ثم قال شبه شيخ الإسلام الوهاب يعني شبه حال النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة قومه له ومخالفة الناس له بحال الدعوة السلفية دعوة الإسلام الوهاب ومخالفة الناس لها أيضا من العلماء والعباد والحكام والرؤساء، كلهم خالفوها وحاربوها. أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبع ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ولا يعرف بالقلة ولا بالكثرة، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ليست العبرة بالكثرة والقلة، ولا يعرف الحق بكثرة المتبعين ولا بقلتهم، وإنما يعرف الحق بالحجة والبيان. وقال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل كثرة الهالكين. فالعبرة باتباع الحق ولو كنت وحدك. وأحسن قوله تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي القلة القليلة هم الذين نجوا من اتباع إبليس. قالوا في الصحيحين أن بعث النار من كل 1999 وفي الجنة واحد من كل 1000، ولما بكوا من هذا الصحيح. هذا الحديث ملفق وليس هو في الصحيح بهذا اللفظ، وإنما هذا عند الترمذي بإسناد فيه ضعف. وإلا الذي في الصحيحين أن الله ينادي في حديث سعد الخدري بن هريرة أن الله يقول يا آدم أخرج بعث النار، فقال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فقال الصحابي أين ذاك الرجل؟ قالوا إنكم في أمة ما كانت في قبل كثرتها يأجوج ومأجوج، فمن يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. أما حديث الترمذي هذا فقد رواه الترمذي من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين، وفيه علة الانقطاع بين الحسن وعمران، وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو منكر الحديث، فهذا الإسناد إسناد ضعيف. ثم قال بعد ذلك إن لم تكن نبوة قط إلا كان لديها جاهلية. ذكر هذا الحديث هو نفسه الذي رواه الترمذي وإسناده ضعيف. فيتأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكان يريد أنك لا تغتر بكثرة الهلكة ولا تغتر بكثرة المخالفين للدعوة السلفية الصحيحة ولا تغتر بكثرة من يخالفها، ولكن انظر إلى الحجة والبيان والأدلة من الكتاب والسنة. فكما قال سلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وهذا يصل في مسلم رحمه الله تعالى. فهو يدل على أن المسلم وإن خالفه أكثر أهل وقته وخالفه أكثر الناس فلا يحزن لذلك ولا يتغير ويترك الحق لمخالفة الخلق له، بل يجب على أن يؤثر الحق على الخلق. لابد على المسلم أن يؤثر الحق على الخلق وأن يتبع الدليل وإن خالفه من خالفه. ثم يقول ثم تبين له الأمر أن هداه الله وانزاحت عن الحجة الفرعونية. قال فما بال القرون الأولى؟ فرعون احتج، أي ما بال من قبل من الذين لم يعبدوا الله فحالهم. وأيضا الحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهذا ليس بحجة أن يحتج الإنسان بما كان عليه الآباء والأجداد، وإنما الحجة أن يحتج بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وما أهل لغير الله قال ظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم، بمعنى ما أهل لغير الله وقصد به التقرب لغير الله عز وجل أعظم من الذبيحة التي ذبحت لله واستعين بها بغير اسم الله، مثلا يذبح باسم المسيح ويقصد بها وجه الله، وشخص يذبح ذبيحة ويقصد بها غير الله عز وجل، الذي يهل الذبيحة لغير الله أعظم كفرا وشركا من الذي يسمي يستعين بغير الله ويقصد بها وجه الله عز وجل، لأن هذا شرك في الإلهية وعبادة الله عز وجل، وهذا شرك في من جهة الاستعانة. ولا شك أن شركه بصرف العباد غير الله أعظم من شرك بالاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. وقال هنا ظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم وقال في باسم المسيح ونحوه، كما قال كما أن من ذبحناه نحن متقربين من الله سبحانه وتعالى كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، العبادة لغير الله أعظم كفرا وشركا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله يعني كما يفعله بعض طوائف منافق هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بكة وغير من الذبح للجن، انتهى كلام الشيخ رحمه تعالى. وهذا الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر معين، أي أن شيخ الإسلام كفر هؤلاء الذين ذبحوا ذبائحا وقصوا بها غير وجه الله عز وجل، كما يفعل بعض منافقي الأمة من يذبح للجن، فقال هؤلاء مرتدون وهؤلاء كفر. ولا شك أنه عندما قال هؤلاء مرتدون كان ذاك تعيينا لهؤلاء، لأن الذابح متعين، لأن الذابح معين، فإذا كفر الذابح كان ذلك تكفير لمعين، تكفير معين، لأنه لو قال لا تحل ذبائحهم نقول هؤلاء معينون، فالذابح معروف ومعين، فعندما لا تحل يكون ذاك تكفيرا لنفس ذلك المعين. وهذا يريد به الشيخ أن يرد على قول من يقول أن شيخ الإسلام يكفر النوع ولا يكفر العين، وهذه إلا أن تنسب لشيخ الإسلام أنه يكفر النوع ولا يكفر العين، والصحيح أن شيخ الإسلام كفر أناسا بأعيانهم وكفر أنواعا أخرى، فمن جهة التعميم نقول من سب الله فهو كافر، وأيضا نقول من علمنا أنه سب الله ولم يكن هناك مانع من تكفيرك إكراه وما شابه ذلك فإن نكفره أيضا بعينه، ولا تعارض بين كفر النوع وكفر العين، لا تعارض أبدا إلا في حالة من قال كفرا وهو مكره فهذا معذور، أو قال كفرا وهو مخطئ فهذا أيضا معذور، أما من توفرت فيه الشروط وعلمنا أنه سب الله مختارا عاقلا مختارا وغير مخطئ فإنه يكفر بعينه، ولو كان قال لم أقصد الكفر ولم أقصد وإنما أنا جاهد هذا كفر ويد أنه حرام لك لا أدى أنه كفر، نقول أنت كافر بعينك لأنك سببت الله عز وجل ويلزمك التوبة. وقال أيضا في الكتاب المذكور كاهة الطواغيت الكبار التي تشد لها الرحال ثلاث اللات والعزة ومنات وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب، فكانت اللات له الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج فلما مات عكب على قبره، وأما العزة فكانت لأهل مكة قريب من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عنده ويدعون، وأما منات فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل، ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواع حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكر الأزرق في أخبار مكة وغير العلماء، ولما كان شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمون ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن لتركبن سنة من كان قبلكم، فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم. شيخ الإسلام ذهب هنا في كتاب مفيد أنه لم يكفروا لأنهم طلبوا المشابهة فقط ولم يطلبوا عبادة غير الله عز وجل. وفي كتاب آخر قالوا ولم يفعلوا، وفي كتاب الشاطبي إنما إنما إنما ضلوا من جهة طلب مشابهة هؤلاء الضلال، وإلا لو عبدوا غير الله لكفروا، لو عبدوا غير الله لكفروا، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. ولذا يحتج بهذا الحديث حديث الزهري عن سنبي سنة الدؤلي عن أبي واقد الليثي، حديث ما يسمى بذات الوط، يحتج ببعضهم بالعذر في الجهل، ويرون أن هؤلاء طلبوا الكفر لم يكفروا ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لجهل. نقول هؤلاء أولا لم يطلبوا تأليها هذه الشجرة، وإنما طلبوا التبرك بها، التبرك بها كما يتبرك هؤلاء. فطلب المشاهد يعني غاية طلبهم أنهم طلبوا مشابهة الكفار في تبركهم بهذه الأشجار، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها كما يتبركون بهذه الشجرة، ولم يجعلوها إلها كما جعلوا تلك آلهة، وإنما طلبوا التبرك، وأن البركة من الله عز وجل، بمعنى ادعوا الله لنا أن يجعل لنا شجرة مباركة ننوط بها أسلحتنا فيبارك الله فيها. فقالت قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. فهؤلاء قالوا لموسى اجعل لنا كما لهم آلهة، فالنبي أراد أن يبين أن هؤلاء تشابهتم هؤلاء من جهة الطلب، من جهة الطلب لا من جهة العبادة. فعلى هذا نقول لا حجة في هذا الحديث على أن المتلبس بالكفر والشرك الأكبر أنه معذور بجهله، لأننا لا نقول أنه بمجرد تلبس بالشرك يكون مشركا ويكون مناقضا للإسلام من جهة الاسم، وأما من جهة الحكم فلا ينزل الحكم عليه من جهة أحكام الدنيا إلا بإقامة الحجة عليه، فإن قامت فإنه يقتل ردة بعد إقامة الحجة. أما إذا مات ونحن لم نعلم أبلغته الحجة أم لم تبلغه، فإنه ينزل منزلة المشرك الكافر، وحكمه في الآخرة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخنا فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف ما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه، إلى أن قال بمعنى أن طلبهم ليس شركا وإنما هو طلب أي شيء، طلب التبرك، وهو من البدع ومن الشرك الأصغر. ومع ذلك سأل المشرع ولو أجابهم ولو فأجابهم لكان مشروعا. يقول إلى أن قال فمن ذلك عدة أمكان دمشق، مثل مسجد يقال مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال لها كف علي رضي الله تعالى عنه، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكان كثيرة موجودة في البلاد وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال العلة لما يفضي إليه من ذلك من الشرك، ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم وعللوا بهذه العلة، وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغير السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طاعهم عمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وإسناده صحيح. وأهل التفسير كابن جو وغيره ومما يبين صحة هذا العلة أنه لعل ما يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا رواه مالك الموطأ مرسلا، ووصل أحمد من طريق صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو حديث صحيح. فعلم أن نهي عن ذلك كنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة له، وكل الأمر قد وقع، فإن من الناس من يسجد الشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثال ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون الكتاب، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يؤوتوا نصيب الكتاب يؤمن جبت الطاغوت، انتهى كلام. يقول فانظر رحمك الله أن هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر عن مثل فخر الرازي، ومن أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي معشر البلخي ومن أكابر شوي من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر الذي ذكر شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين لما ذكر الصديق الذي ذكره هنا قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، بمعنى أن شيخ الإسلام كفر الفخر الرازي وكفر أيضا أبا معشر البلخي اللذين أجازا عبادة الكواكب، وأن الكواكب لها تأثير وضرر وأن لها تأثير في الأرض وأنها تضر وتنفع من دون الله ولا شك، أن من جوز ذلك فهو مشرك كافر بالله عز وجل، فشيخ الإسلام كفره بعينه ولم يعذره بكونه أنه جاهل أو أنه لا يعلم أنه لم يقصد الكفر، بل بمجرد أنه قال هذا القول وجوز الشرك بالله وجوز عبادة الكواكب كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. فلا يعذر من قال هذا القول أو فعل هذا الفعل إلا في حالة واحدة، وحالة الإكراه الملجئ فقط. أما الجهل في هذا المقام فليس بعذر، وكذلك عدم القصد ليس بعذر، لأن هذا يدخل في أصل التوحيد، ومن عبد غير الله فقد أشرك وكفر بالله عز وجل. إذن هذه الأحاديث ذكرها وهذه الأقوال شيخ الإسلام أراد بها أن يبين أن التكفير المعين واقع في شريعة المسلمين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا المرتدين بأعيانهم وقاموا وحاربوهم وقتلوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قتل جارية له لسبها النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قتلها ولم يستفصل هل هي جاهلة أو عالمة، بل قال لا ينتطح في أمرك عنزان. والنبي قال لا في لرجل ما مررت بقوم مشرك إلا فبشره بالنار، ولم يخرج ذلك من كان جاهل غير جاهل، لأن كل من عبد غير الله فهو مشرك كافر. الله سمى المشركين مشركين قبل بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى الكفار كفارا قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكافر يسمى كافر، المشرك يسمى مشرك ولو كان جاهلا إذا كان كفره وشركه في أصل التوحيد. أما إذا كان في مباني الإسلام العظام وكان مثله جاهل ويعذب بجهله، وقد ذكرنا أنه يعذب الجاهل في ثلاث مسائل بالإجماع، إذا كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة لم تبلغه الدعوة، أو في المسائل الخفية. أما غيرها في أصل التوحيد فليس الجهل عذرا، كما قال الشافعي لو كان الجهل عذرا لكان الجاهل أسعد بجهله من العالم، لأن الجاهل يقول أنا جاهل والحجة لم تقم علي، فكان الجاهل أسعد بجهله من العالم. ولا شك أن الجهل خاصة جهل التفريط وجهل الإعراض ليس بعذر في جميع المسائل، وإنما جهل العجز عذر في حالة واحدة وهي حالة في مباني الإسلام العظام، أما في أصل الإسلام والتوحيد فإنه لا يعذر بجهل بالنسبة لنا، أما بالنسبة عند الله عز وجل فهذا أمره إلى الله، إن بلغته الحجة فإنه كافر في الدنيا والآخرة، وإن لم تبلغه الحجة فإن الله عز وجل يمتحن في عرصات القيامة، فإن أجاب نجا وإن لم يجب هلك ودخل النار، نسأل الله عز وجل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم. أي من كتابين كالشبهات ومفيد المستفيد أقدم في شيء؟ أصل هذا لأن الكشف أقدم لأن نرجح قوله في ذاك أنماط أنه يراها قول الذي في مفيد المستفيد. هو الآن الشيخ لأن كأنه له عدة أقوال، مرة يقول أنه قال ولم يفعلوا، هو في الكشف. مرة قال في كتاب التوحيد أيضا قال مرة أنهم طلبوا المشابهة فقط، طلبوا المشابهة ولم يطلبوا الشرك بالله عز وجل. على كل حال هذا الكتاب متأخر، لأنه لأن الكتاب هذا ينازع بعض المتسمين العلم، ينازع بعض الذين شككوا في مسألة تكفير المعين، يقول نوافقك في تكفير النوع لكن هناك عندنا إشكال في تنزيل الحكم على المعين، خاصة أنه قرأ كلام لشيخ الإسلام أن المعين لا يكفر حتى تقوم عن الحجة وتدفع عنه الشبهة والتأويل. والصحيح أن كلام شيخ الإسلام هذا في ليس على إطلاقه، وإنما يقال بفهم الحجة وبفهم الحجة خاصة في مسائل الخفية، وأما المسائل الواضحة البينة فالذي يكفي هو أن تبلغ الحجة، فإذا بلغت الحجة حكم عليه بالكفر. أما في أصل التوحيد والإسلام فبمجرد أن يتلبس بالشرك الذي أصل التوحيد يتلبس الشرك أنه يسمى مشرك وليس مسلم، ولا يسمى مسلم إلا إذا خلى من الشرك، ما دام أنه مشرك فلا يسمى مسلم. لكن من جهة إنزال الأحكام عليه وهي قتله واستباحة دمه وما شابه ذلك وعدم دفنه مع المسلمين فلا يقام عليه حكم القتل إلا بعد بلوغ الحجة، فإذا بلغه القرآن وأصر كان بذلك كافرا تنزل عليه أحكام الكفر من قتل واستباحة وأخذ ماله وما شابه ذلك. إذا نقول شيخ أن هذا قول عدل في المصافيس هو قول الأخير للشيخ. نعم. إذن قول الأول يعني أنه لو فعلوا كفروا ولكن يعني ضربوا ولم يفعلوا. نعم. هذا قول تركه. هذا تركه. هذا قول أنهم قالوا ولم يفعلوا. لكننا نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا المسؤول هنا والمشرع. هم الآن سألوا الشارع اجعل لنا ذات أنواط. فلو أذله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني لو أذله التبرك بهذه الشجرة هل يكون هذا إيش الآن انتقل الحكم إيش؟ يعني مثلا لا التبرك مثلا مسح الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وشرع لأمته المسح عليه مع أنهم يمسحون من باب إيش؟ التأسي والاتباع. وفي مسح أيضا أجر وهذا وجه البركة التي تكون في الحجر. وجه البركة وما يكون فيه من أجر فهو حجر مبارك. فلو أن إنسان قال اجعل لنا حجرا نمسحه حجر نمسحه اجعل لنا حجر نتبرك به نقول هو نفس المقول لو اجعل لنا شجرة نتبرك بها. فالصحيح أنهم كما قال الشاطبي إنما وقع منهم المشابهة وليس الفعل. المشابهة في الدعوة الذي اجعل لنا إله كما لو هذا شابه قوم موسى من جهة الطلب لا من جهة الفعل شاب فقط. وهذا بدعة التبرك بدعة وذاك شرك. ومن هذا الحديث شيخنا يجوز لنا ذكر آيات فيها شرك أكبر استدلالنا على الشرك الأصغر. إيه نعم الشرك يدخل في الشرك الأصغر. كل آية نزل الشرك أكبر هي داخل الشرك الأصغر لكن فقط يخرج الشرك الأصغر من جهة التخليد فقط. التخليد في النار هو الذي يخرج من الشرك الأصغر.